الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله والدرس 55 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، باب قول المعروف. وقبل البدء نذكر أنفسنا وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي الصلاة كما كان يصلي هو صلى الله عليه وسلم، فالصلاة هي فيها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة له فيما فعل في الصلاة وما قال وما ترك من أشياء يتابع عليها صلى الله عليه وسلم. المسلم لا يجتهد ولا يأتي برأيه في العبادات، وفي الصلاة المسلم مأمور بالمتابعة، يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة نقلوا لنا كل شيء عن صلاته، كل شيء ذكروه من قبل تكبيرة الإحرام إلى تكبيرة الإحرام، وصيغ التكبير، ومتى يكون التكبير، وما ترفع اليد عند تكبيرة الإحرام، وهكذا في القراءة، قراءة الفاتحة، السورة، السجود، كيفية السجود، الرفع من الركوع والرفع من الركوع، ثم السجود، ماذا يقال في الركوع، ماذا يقال عند بعد سمع الله لمن حمده، وهكذا تفصيل كامل. الصحابة ذكروا لنا كل شيء، ما تركوا شيء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته إلا بينوه. ومن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في صلاة الجماعة، أن يسجد المأموم إذا سجد الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك، وطبق الصحابة ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. إذا سجد فاسجدوا، يعني إذا سجد مكن جبهته من الأرض نحن نسجد، المأموم يسجد، لا يسجد قبل، يقف بعد ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الآن الإمام يسجد، فهو في الطريق لا نسجد، ننتظر إلى أن يسجد، فإذا وضع جبهته على الأرض الآن ننزل للسجود نحن. هذه هي السنة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم طبقوا هذا وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف أنه من آيات والآيات والبراهين المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله كان يرى من خلفه في صلاة الجماعة، يكفر وينظر، لكن يعرف ينظر من خلفه، الله عز وجل يكشف له، يعرف الصفوف الخلفية ومن يصلي خلفه وكيف يصلون أثناء الصلاة يعرف. فرآهم ينتظرون، ولما مكن جبهته هم سجدوا فأقرهم صلى الله عليه وسلم. هذه سنة تقريرية بالإضافة إلى القول: إذا سجد فاسجدوا. إذا سجد يعني تمكن جبهته من الأرض، هذه سنة من سنن الصلاة، كثير من الناس لا ينتبهون لها، هي فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حتى أن الإسلام في جميع قواعده وأصوله يحث على الجماعة، يحث على الجماعة والألفة، حتى في صلاة الجماعة يتابع الإمام. ليش؟ حتى الناس كلها نفس الحركة، نفس وقت السجود، نفس وقت الركوع، اتحاد في الصلاة، جماعة واحدة يصلون خلف إمام، نفس الحركة، نفس وقت الركوع، وقت رفع من الركوع، وقت السجود. فإذا ما التزم الناس بهذه السنة، شوف الآن الإمام الآن رافع بعد سمع الله الحمد، الآن بدأ، في ناس بدأت، في ناس بعد شوي تبدأ، في ناس تنتظر إلى أن يمكن جبهته، فتنظر للصفوف الناس ليسوا على يعني طريقة واحدة مختلفين في الصلاة، كل هذا بسبب مخالفة السنة، مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في النزول إلى السجود في صلاة الجماعة بعد أن يسجد الإمام، يسجد الإمام يمكن جبهته من الأرض، الآن ينزل المأمومون مرة واحدة كلهم يسجدون، هذه سنة من سنن الصلاة، لا تفوت المسلم ولا يحتقر سنة من السنن. هذا على قول الجمهور، لأن من أهل العلم قال له واجب، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سجدوا كما يسجد الإمام، فإذا سجد فاسجدوا، أمر بالسجود إذا سجد الإمام. الذي لا يسجد أو يسجد قبل أن يمكن، قبل أن يسجد الإمام ويمكن جبهته من الأرض، خالف الأمر، قد يكون فيه إثم إذا الإنسان أسرع. فقوله صلوا كما رأيتموني يصلي، هذا نضعه دائما عندنا وننظر كل ما صلينا، ننظر هذه الصلاة هل فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكيفية، هذه طريقة السجود، طريقة الركوع، أين توضع اليد في السجود، أين توضع الكفان يضعان في الركبة، كيف، هل نجافي، هل نضم، كل هذه الإنسان يراجع نفسه ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكمل صلاته. لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن من الناس من تقبل صلاته عشرها، عشر الصلاة يقبل، 19 90% لا تقبل منه. ليش؟ في إخلال في الخشوع، في الطمأنينة، في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص أن تكون تقبل صلاتنا 100% 90%، لكن 10% 20% هذا يفوتنا أجر عظيم، واضح؟ فلا بد ننتبه لهذا الأمر حفاظا على الأجور. نصلي كثير مع الإمام، فما نريد تفوتنا هذه السنن، هذه أمور مهمة لا نهملها. نحن المسلمون نؤمن بالله عز وجل وحده لا نشرك به شيئا، وأيضا نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، أمرنا بمتابعته، لا يقبل العمل والعبادة إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المتابعة أن نسجد، إذا سجد الإمام ننزل ونسجد. هذه فقط فائدة ونصيحة لعلها تنفع. قال باب قولي المعروف. نعم نقرأ. لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب قول المعروف: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجابر بن العباس الحمداني عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. نعم، هذا الحديث مر معنا سابقا، والبخاري أعاده أكثر من مرة لسبب الباب، تبويب البخاري فيه فقه. قال باب قول المعروف، يعني الأمر بالمعروف، الأمر بفعل المعروف، المعروف يعني الصدقة والطاعة والإحسان والقربة، كل أنواع الطاعات نأمر بها، نعلم الناس هذه الطاعات حتى يتقربوا إلى الله عز وجل. فكل معروف صدقة، كل ما هو معروف في الشرع ودل عليه الدليل، وأيضا من الأخلاق التي دل عليها العرف والتقاليد الذي فيها الرحمة والإحسان، كلها معروف، ما عرف حسنه من الشرع والعقل، هذا تعريف المعروف، عرف حسنه من الشرع كتاب السنة أو من العقل، العقل السليم، الناس أصحاب العقول لا زالت عندهم الفطرة السليمة ما تأثرت، يستطيعون يميزون بين الأخلاق الحسنة أو الأشياء الحسنة الأشياء القبيحة. فما يعرف أو عرف من الشرع هو العقل حسنه، هذا معروف، كل طاعة معروف، هذا معنى هذا الحديث. وهذا الحديث مر معنا وهو في الصحيحين، حديث متفق عليه. قال البخاري حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجبار بن العباس الحمداني عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. نعم، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن خديجة بنت خويلد أم المؤمنين. هذا الحديث فيه الإحسان إلى صديقات الزوجة خاصة بعد وفاتها بعد موتها، الإحسان الزوج يحسن إلى صديقات زوجته بعد موتها، وفيه حفظ الود بعد الممات لما من أحببت سواء كان زوجة أو أخ أو أخت أو أحد من الأصدقاء، حفظ الود حفظ المحبة. فهو إذا مات هذا الإنسان وأنت تحبه تكرم أهله، تحسن إلى أهله، ترسل هدايا إلى أهله لأنك تحب صديقك أو أخاك أو أختك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ الود الحب بينه وبين خديجة رضي الله عنها كان يرسل الهدايا إلى صديقات خديجة، اذهبوا إلى بيت فلانة، كانت صديقة لخديجة، صديقة فإنها كانت تحب خديجة. هذا بيّن السبب، بيّن السبب. هذا الحديث في سنده ضعف لكن له شاهد يتقوى، حديث حسن، حسن لغيره، حديث مقبول، حديث مقبول. قال البخاري حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك، مبارك بن فضالة صدوق يدلس، وهنا عنعنى مبارك، قال عن ثابت، وهذا سبب ضعف هذا السند، لكن الحديث له شاهد جاء بطريق أخرى، فالحديث يتقوى، يتقوى، حديث حسن لغيره. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء، يعني إذا أعطي هدية أعطي طعام يتذكر خديجة رضي الله عنها زوجته التي ماتت رضي الله عنها ماتت، يتذكرها ويتذكر صديقاتها، من وده وحبه لخديجة يكرم صديقاتها يرسل لهم، فيأتيه الطعام، يأتيه أحيانا يرسل له بعض اللحم أو الطعام يتذكر خديجة رضي الله عنها، في وفاء في ود، هكذا ينبغي للرجل وهكذا ينبغي للمرأة، يكون في وفاء بينهم، وفاء بسبب العشرة، بسبب يعني أمور كثيرة تحصل بين الزوجين ما تنسى، هذه كثير من الإحسان بين الزوج وزوجته، بين المواقف الجميلة العاطفية، الحب، التعاون على الخير، الابتسامات، النكت، عشرة عشرة ما تنسى هذه العشرة، ما ينسى هذه العشرة إلا لئيم مهما كان بعد ذلك حصل. كثير من الناس ينسى، والله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل، في معروف بينكم، في عشرة، في مواقف، في أيام سعيدة بين الزوج وزوجته، هذه ما تنسى، ما ينساها الإنسان على موقف حصل بعد 10 سنين أو 5 سنين أو 20 سنة، حصل نزاع، حصل خلاف، حصل طلاق، ينسى كل اللي راح، لا، هذه ليست من أخلاق الإسلام. الله عز وجل قال لا تنسوا الفضل بينكم، في فضل. فشوف انظروا إلى وفاء وود النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته خديجة رضي الله عنها لما ماتت، حزن حزنا شديدا حتى سمي يوم موتها أو هذاك العام عام الحزن لموت خديجة رضي الله عنها، حزن عليها، فمن وده وحبه لها رضي الله عنها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الود لعائشة بعد الممات يصلها، يصل صديقاتها كأنه يصل خديجة زوجتها من الود. هكذا ينبغي يكون بين الزوجين، يبقى الود، يبقى الاحترام، يبقى المودة بين الاثنين، الإحسان ما ينسى، ما ينسى هذا. وخاصة في أوائل أيام الزواج بين الزوجين تحصل أشياء كثيرة من الحب ومن الانسجام ومن العاطفة ومن الإحسان، هذه ما تنسى. يحصل خلاف بعد شهرين أو سنتين أو عشر سنوات ينسى كل شيء، يبدأ عداوات، تبدأ. لا ينبغي، هذا ليس من أخلاق الإسلام، ليس من أخلاق الإسلام. ينبغي الإنسان أن يكون عادل، ينبغي أن يتخلق بأخلاق الإسلام، يحفظ الود الذي يحصل بينه وبين الناس، وخاصة الود بينه وبين زوجته. ما في مع يعني إنسان يكون قريب من الرجل أو امرأة قريبة من الرجل أو رجل قريب من امرأة أكثر قرب من الزوج وزوجته، يعني ما في مثل هذا القرب. حتى الله عز وجل قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شوف القرب، لباس، لباس، لباس اللي تلبسه الثوب كأنها ثوبك وأنت ثوبها، يعني في أكثر من هذه، لكن من هذا ينتج حب وانسجام، مواقف، أشياء، سعادة في كثير الأمور. هذه الأشياء ما تنسى، ما تنسى. نحن نسمع قصص من الناس للأسف لا عدم خوف من الله، لا عدم تأدب بآداب الإسلام، ينسون كل شيء. يعني عشرة طويلة وزواج وأولاد ينقلب كله، ينسون كل شيء، تبدأ عداوات. هذا خطأ، هذه ليست من أخلاق الإسلام. لو حصل نزاع، لو حصل خلاف، لو حصل طلاق، خلاص يكون طلاق ناجح وينتهي كل شيء. يبقى في أيام عشرة، في أكل وشرب مثل ما يقولون، في خبز وملح بينك وبين هذه المرأة وبين المرأة وبين زوجها، في أيام سعادة، أيام ما تنسى. الإنسان ما ينسى هذه الأشياء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في إحسان حصل، هو أحسن لها وهي أحسنت له، وفي أيام سعيدة ما تنسى هذه، الإنسان ما ينساها، تبقى. ولو حصل خلاف، ولو حصل طلاق، لا، يبقى الود، يبقى الإحسان، لا تتحول إلى عداوات. فمن حفظ الود بعد الممات لمن أحببت أن تصل أصدقاءه. حتى مر معنا في أول هذا الكتاب عن بر الوالدين، ومن بر الوالدين بعد موتهم أن نوصل أصدقاء الوالدين، صديق الوالد، صديق الوالدة، نوصلهم، نسلم عليهم، نحسن إليهم، نسأل عن حالهم. هذا من بر الوالدين وهم في القبر. هكذا أيضا من الود والحب بين الزوجين يحصل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يعلمنا. خديجة ماتت سنوات، ما نسي، ما نسي صلى الله عليه وسلم الود والحب والعشرة التي كانت بينها وبين خديجة رضي الله عنها، يتذكرها. شوف الآن في بيته وفي حياة جديدة، وعندها زوجات، وعندها رسالة، وعندها صحابة، وعندها الأمة، أمة الإسلامية كلها عندها. لكن تذكر زوجته، تذكر صديقات زوجته، لأنه يحب زوجته أرسل إلى أرسلوا لحم إلى فلانة، هي صديقة خديجة، أرسلوا لفلانة لأنها كانت تحب خديجة. شوف الوفاء في أعلى من هذا، يعني قمة، قمة في الوفاء. نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أيضا نفس الحديث لكن بسند آخر، والبخاري يكرر لأن في فوائد في الأحاديث، فوائد في الإسناد كثيرة. هذا الحديث قد مر معنا، وحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي، أبو مالك الأشجعي سعد بن مالك ثقة تابعي، عن ربعي، ربعي بن حراش العبسي صحابي، عن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان معروف، قال رضي الله عنه: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. إذن ما عرف من طاعة الله الإحسان إلى الناس ثوابه كثواب الصدقة. نعم. قال رحمه الله: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة عن مسعر قال: حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال: يقول سلمان: وكان الإنسان عجولا. فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم. ثم أذن لأبي قرة فدخل فإذا نمط موضوع على الباب على باب، وعند رأسه لبنات وإذا قرطات، فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال: إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتى فأسأل عنها فأقول: حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فجاءني حذيفة فقال: يا سلمان بن أم سلمان. فقلت: يا حذيفة ابن أم حذيفة، لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. فلما خوفته بعمر تركني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. نعم، قصة طويلة فيها فوائد، فيها عبرة، وقصة صحيحة رواها الإمام أحمد في المسند، أيضا أبو داود في السنن، هنا البخاري يرويها في كتاب الأدب المفرد. قصة صحيحة فيها عبرة، لكن البخاري رحمه الله أتى بها هنا فيما يتعلق بالمعروف. المعروف قلنا كل طاعة لله معروف، فقد تخفى كثير من أنواع المعروف في حياة الناس، ما يعرف أنها هي طاعة لله، ما يعرف، لأن ما تعلم أو لأن ما جلس مع أهل العلم حتى يعلمونه، ما قرأ، ما يعرف أن هذه، فتضيع عليه كثير من الطاعات بسبب جهله. ولذلك مجالس العلم تعلمك، كل يوم تتعلم شيء جديد، كل يوم تتعلم طاعة لله عز وجل، تتعلم ذكر من الأذكار يكون سبب دخولك الجنة، تتعلم حلال، تعرف حرام، تعرف أشياء سنة بدعة، تتعلم مجالس العلم تعلم. فمن الأشياء التي في هذا الحديث أن الإنسان من الطاعات الخروج إلى المبقلة، مبقلة مزرعة، مزرعة البقل، البقل هذه الأشياء، البقدونس والكزبرة والبقوليات، هذه مزرعة، مزرعة المزارع، يعني يذهب الإنسان عنده مزرعة ويذهب للمزرعة، هذا معروف طاعة لله، ذهابه وزراعته أيضا أو غرسه في هذه المزرعة من أنواع البقول وبيعها للناس ويأتي لأهله من هذه، من ثمار هذه المزرعة، هذه كلها طاعات فيها أجر عظيم، فيها أجر عظيم، يكفي أن يكسب الرزق عن طريق هذه المزرعة، يكفي نفسه ويعف نفسه عن سؤال الناس، ينفق على أهله، على أقاربه، على الوالدين. من المعروف الذهاب إلى المهنة، الذهاب إلى الوظيفة. الآن أكثركم يشتغل ويداوم كل يوم من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ينوي هو خارج أن هذا فيه طاعة لله، هذا معروف، معروف تثاب عليه هاي الساعات التي تقضيها في العمل لكسب الرزق، لتنفق على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك وعلى غيرهم، لتعف نفسك، تأتي بالواجب عليك اتيانه من النفقات، هذا لك أجر، تكسب الرزق الحلال. فدوامك إذا نويت تخرج للدوام بهذه النيات الصالحة لك أجر، دوامك أو ساعات الدوام تكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. شوف باب الخروج إلى المبقر يعني خروج إلى المزرعة لكسب الرزق من المعروف، حمل الشيء على عاتقه إلى أهلي بالزبير معروف، هذا كلها من أعمال المعروف. والزبيل هو الجراب الذي يصنع من الخوص، تعرفونه جراب تمر، واضح، هذا هو الزبيل يسمونه كان سابقا. المهم أن من هذا الباب ومن هذه القصة نعرف أن من المعروف الخروج لطلب الرزق سواء في مزرعة أو في وظيفة، المهم الحلال، المهم الوظيفة تكون حلال، العمل يكون حلال موافق لشرع الله، فهذا فيه عبادة، فيه عبادة لله عز وجل. وكذلك أيضا حمل الشيء على عاتقه إلى أهله، أنت رحت واشتريت شيء، رحت المزرعة جبت شيء، تشيله أنت بيدك وتجيبه وصل للبيت، هذا معروف تأخذ عليه أجر، تأخذ عليه أجر حمل الشيء على عاتقه فوق، إذا كان ثقيل تحمله فوق وإلى أهلك إلى أولادك إلى زوجتك بالجراب أو بالكرتون أو بالكيس، كلها أجر لك. شوف أبواب من المعروف وبالطاعة قد يغفل عنها كثير من الناس، بس تحتاج إلى نية، لابد النية، النية، إنما الأعمال بالنيات، النية، هذا نحتاج إلى دائما النية، استحضار النية، لا تظنون أنها سهلة، استحضار النية ليس سهل، فيها صعوبة، تحتاج تدريب، تحتاج تتعود على استحضار النية حتى يعني تحصل على الأجر العظيم في كل حياتك، من تقوم الصبح إلى تقوم ثاني يوم الصبح 24 ساعة في ميزان حسناتك، هذا تحتاج إلى تدريب. قال سفيان الثوري رحمه الله: عالجت نيتي 20 سنة حتى تغلبت عليها. سفيان الثوري شوف يدرب نفسه ويعني يستحضر النية، بعد 20 سنة تغلب عليه، خلاص صارت حياته من أولها إلى آخرها عبادة في كل شيء، طلعته من البيت ورجوعه إلى البيت وذهابه إلى كذا وعودته إلى كذا وركوبه كذا وحمله كذا وشيله كذا وقوله كذا وفعله كله لوجه الله، كل اليوم لوجه الله، النوم الأكل الشرب المشي الرياضة كلها في نيات، بالنيات تحولت يوم كامل عنده طاعات، ليس أمر سهل، يحتاج منا إلى تدريب. ولا تظن أن الشيطان يتركك أو النفس الأمارة بالسوء، النفس الكسولة تريد النوم والراحة وتعينك، لا لا لا، أنت لازم جاهد، جاهد نفسك، والله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد، تحتاج مجاهدة، النفس، الشيطان، الدنيا وزخارف الدنيا، الشيطان يحتاج أيضا النفس، هوى رأيك الشخصي، هذه كلها تحتاج إلى جهاد، تحتاج جهاد. ذلك الأول قال أيضا بيت في الشعر في مسألة أن الإنسان له في أعداء 4 لابد يجاهدهم 4، قال: الشيطان والدنيا والهوى ونفسي، كيف النجاة وكلهم أعدائي؟ الشيطان والنفس والهوى، الهوى يعني رأيك، رأيك شو، شوف مزاجك ماذا يريد، ماذا تقول برأيك، ليس بالشرع لا برأيك، هذا وايد في حياة الناس كثير. والدنيا، دنيا زخارفها وزينتها بعد يعني تشغلك عن طاعة الله عز وجل، كيف النجاة، كيف أنجو من هؤلاء وكلهم أعدائي، هذا بيت حكيم من الحكماء القدامى. فالنفس ما تخليك تستحضر النية دائما، الشيطان ما بيغلك، يريد يحرمك من الطاعات، يحرمك من أجر النوم، هذه 6 ساعات تكون في ميزان حسناتك، يبعدك، يشغلك بشيء قبل النوم حتى ما تستحضر النية. وهكذا إذا أردت تأكل، أردت تمشي، أردت تفعل من الأفعال حتى تكون في ميزان حسناتك وتجعلها عبادات وتستحضر النية تنشغل، أما شيء من الدنيا أو من الشيطان أو النفس فتحتاج إلى علاج. هكذا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهد نفسك وجاهد هؤلاء 4، الله عز وجل ييسر لك ويعينك على مقاومة هؤلاء الأعداء الأربعة. المهم هنا في هذا الحديث هذه قصة، وأيضا في القصة من الفوائد أن يحصل خلاف بين الإخوان بين الأصدقاء، لكن هذا الخلاف ما يجعل واحد منهم يظلم الثاني، لا، العدل، العدل مع الناس يحصل الخلاف. فهذه القصة فيها خلاف بين حذيفة وبين سلمان، سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان، لكن الخلاف اللي حصل بينهم في وجهة نظر. حذيفة رضي الله عنه يتكلم في أشياء ويحدث بأشياء ويقول آراء من عنده، سليمان يخالفه فيها، أو سلمان يخالفه فيها، اختلاف في وجهات نظر في الاجتهاد، لكن ما تحول إلى عداوة بينهم، لا، أو ضغائن، لا. حتى واحد يقول أكره أن تكون ضغائن، أكره، ما يمكن في شيء في قلبي اتجاه حذيفة، ما يمكن يقول سلمان يكون في ضغينة أو حقد أو كذا لو أن اختلفنا في هذا الأمر. هذا أخلاق الصحابة، أخلاق الإسلام، هذا اللي نريده. لو حصل خلاف بينك وبين أخيك، بين زميلك في العمل، بين جارك، حسن الظن، العفو، تسامح. نحن في درس في الأخلاق، في الأدب، نريد نتأدب ونتعلم ونتخلق بأخلاق الإسلام. فهذه قصة، الحديث صحيح. قال البخاري حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة عن مسعر بن كدام رحمه الله ثقة، قال حدثنا عمر بن قيس أيضا ثقة، عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته، عرضها عليه للزواج، عرض أبي على سلمان، عمرو بن أبي قرة الكندي يقول عرض أبي على سلمان، يعني أبو قرة الكندي رحمه الله تابعي، قال لسلمان الفارسي أزوجك أختي، فأبى، قال ما أريد أتزوج، وتزوج مولاة له، المولاة إلا كانت أمة واعتقت، كانت أمة عبدة مثلا أو أمة واعتقت، أعتقها سيدها فصارت حرة، هي تسمى مولاة، هي مولاة لمن أعتقها، الولاء لمن أعتق، فهي مولاة، هي الآن حرة، ليست ملك يمين ولا أمة، لا. تزوجها سلمان، يقال لها بقيرة، اسمها بقيرة، بقيرة تصغير بقرة، كانوا يسمون هذه الأسماء. فبلغ أبا قرة، وهذه الأسماء موجودة، ومن الناس من غير الأسماء من الصحابة ومن التابعين، منهم من غير ومنهم من بقت الأسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له عناية في هذا الأمر، لما غير كثير من أسماء الصحابة والصحابيات، لأن فيها نوع من أحيانا مخالفة للشرع، أو أحيانا خلاف الأولى، أو أسامي مكروهة، أو أسامي مضحكة تجلب الاستهزاء والسخرية من الناس، فغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثير، حتى أحد الأئمة ألف كتاب، عندي الكتاب أكثر من 126 اسم من الصحابة والصحابيات غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب صغير، شوف أكثر من 100، لكن من الأسماء بقيت، ومن الأسماء خلاص مات أصحابها، الآن الولد ما يقدر يغير اسم أبوه، مات أبوه، مثل صحابي عياض بن حمار، أبوه اسمه حمار، مات، ما يقدر يغير، خلاص انتهى الأمر. فهذه بقيرة أيضا سموها ما غيرت. المهم بلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان، جاءت القصة عند هذا أبي قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، يعني شيء من سوء الفهم، في زعل بين الاثنين، فأتاه يطلبها. أبو قرة يريد يصلح الآن بين حذيفة وبين سلمان، يريد يصلح بينهم، فراح عند سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأخبر أنه في مبقلة له، راح للبيت، قالوا لا، سلمان في المزرعة، مزرعة البقر، توجه إليه، راح للمزرعة، فلقيه معه زبيل فيه بقل يحمل على رأسه جراب جراب هذا من الخوص فيه من البقل يريد يأخذ للبيت. سلمان رضي الله عنه قد أدخل عصاه في عروة الزبيل، هذه عصا وراء إيراب هذا ممكن جفير أو المهم أن الشيء في المزرعة الجفير أو غيره، المهم من الخوص هو هذا الزبيل، فكان يحمل على رأسه. شوف وصف الراوي يدلك على دقة الصحابة أو الرواة يروون الحديث أو القصة مثل ما هي، يعني ممكن اختصار لا هم يروونها مثل ما فيه لأن فيها فوائد. قال وهو على عاتقه على هذا العصا وهذا الزبيل على رأسه سلمان رضي الله عنه من تواضعه، فقال يا أبا عبد الله، أبو قرة يقول يا أبا عبد الله كنية سلمان ما كان بينك وبين حذيفة، يريد أعرف شو الزعل اللي بينك وبين حذيفة لأنه يريد يصح بينهم. قال هم يمشي سلمان تعبان وفي المزرعة وشايل على هذا وهو يريد الآن يقول له، يقول سلمان كان الإنسان عجولا يا بالآية يعني لا تستعجل اصبر خلنا نوصل البيت نتقهوى وبعدين بخبرك. يقول سلمان وكان الإنسان عجولا لأنه في الطريق ما يستطيع يحتاج بعض الأمور تحتاج إلى هدوء يلسى. ألما انطلقا حتى أتيا دار سلمان أبو قرة وسلمان الفارسي، دخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، هكذا الرجل إذا دخل بيته يسلم على أهله يسلم على زوجته على عياله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم أجر فيها 30 حسنة، فالسنة السلام على أهل البيت. ثم أذن لأبي قرة راح داخل خبر أهله أن عندي أبو قرة جاي معي، فقال أدخل يا أبا قرة، فدخل فإذا نمط بساط موضوع على الباب، بساط موضوع على الباب وعند رأسه لبنات طابوقة من الطين، وإذا قرطاج. شوف يصف الراوي بيت سلمان الفارسي فيه زهد فيه واضح، رغم أنه يستطيع يكون غني لكن لا يعني زهد في الدنيا. شاف بيت سلمان يصف لنا فيه بساط، البساط هذا موضوع على باب عند رأس البساط في لبنات طابوق من الطين موجود، وإذا قرطاج هذا السراج البردعة التي توضع على الدابة من أسماء هذا السراج اللي يوضع على الحمار أو على الدابة يسمونه قرطاج قرطاط زين. فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها، يعني زوجته التي تزوجها المولى اجلس على فراشها، هي زوجتي يعني على فراش زوجته. قال سلمان لأبي قرة اجلس على فراش زوجتي التي تمهد لنفسها، هي تعد هذا الفراش دائما لا أنت اجلس عليه. ثم أنشأ يحدث، والآن بدأ يخبره شو اللي بينه وبين ماذا بينه وبين حذيفة. قال إن حذيفة كان يحدث بأشياء يعني يجتهد في أشياء وما ينبغي له أن يقولها للناس، اختلاف بين العلماء يحصل في بعض الأمور الاجتهادية، ليش قال المفروض كذا من الحكمة أنا ما يقول هذه الكلمة، لا هذا يقول من الحكمة لازم أقول هذه الكلمة، أمور اجتهادية تحصل. ففي أشياء كثرت وصلت لسلمان، وسلمان عالم العلماء فزعل أخذ في خاطره وتكلم مع حذيفة، إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام. شوف يعني حذيفة ما يأتي برأيه يأتي بحديث، لكن هو سلمان ما يأتي يقول بالحديث في مكانها، لأن بعض الأحاديث يعني إذا حدثت لبعض الناس قد يساء فهمها، لابد من مقدمات لابد من توضيح. فحذيفة ينقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه شيء، لكن أحيانا بعض الأحاديث ما تقال لبعض الأشخاص من الحكمة أنها ما تقال لأن قد يسيء فهمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فأحيانا بعض الكلام ولو كان عندك حق لكن المجلس ما يناسب أنك تذكره، أنك ما هذه حكمة هذه من العلماء هذا من الفقه في الدين في تعليم الناس وفي دعوة الناس. هني هذا هو سبب الخلاف بين سلمان وبين حذيفة، واضح؟ قال كان يقولها يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، يعني لا تقال في حالة الغضب، لا تقال بعض الأشياء إلا في حالة الغضب. هذه أمور مهمة حتى في طرحك للأحاديث أمام الناس، أيضا انتبه لابد تراعي مثل هذا. هذا فقه يحتاج إلى علم. قال فأوتي يعني حذيفة فأسأل عنها. طبعا الآن يروحون الناس، حذيفة يحدث بالأحاديث، الناس أحيانا ما يفهمون أو يسأل، فيذهبون إلى سلمان العالم الثاني، حدثنا حذيفة قال كذا كذا كذا، فسلمان يغضب على حذيفة لأنه قال هذا الكلام أمام ناس ما كانوا يستوعبون، ما كانوا. شوف هذا سبب خلاف، أمر عادي جدا يعني، لكن العالم أحيانا الغيرة تأخذه ويزعل من العالم الثاني، هم بشر، يبقى بشر في النهاية. المهم قال أقول حذيفة أعلم بما يقول، مش باحترام، رغم أنه في سوء فهم، في زعل بينه وبين حذيفة، لكن يوم يأتون الناس ويقولون حذيفة حدثنا بكذا، يقولهم سلمان حذيفة أعلم بما يقول، هو عالم أيضا، هو يعلم بما يقول، ما يتكلم ولا يغتاب حذيفة أمام الناس ويوغر صدور الناس على العالم الثاني. شوف فيه أدب، هذا نحتاجه نحن، نحتاجه ما خاصة بين طلبة العلم. أحيانا بعض طلبة العلم يأتيه واحد وينقل له اجتهاد طالب علم ثاني في مسألة من المسائل الاجتهادية، فالمفروض يرد عليه مثل هذا الرد، يقول فلان طالب علم وقوي وهذا اجتهاده، في احترام بين العلماء وبين طلبة العلم، ما يقول له لا هذا طالب ما يفهم شيء، ارجع لهذا فلان وخليه يتراجع عن قوله. هذا تحصل وحصلت عندنا يعني، موجودة هذه بين بعض طلبة العلم موجودة، هذا خطأ. شوف الأدب من هذه القصة مع الصحابة، حذيفة أعلم بما يقول، رغم أنه غير موافق لكلام حذيفة، لكن ما ينزل حذيفة رضي الله عنه قدره كعالم، يبقى عالم ولو اجتهد وأخطأ يبقى عالم. قال وأكره أن تكون ضغائن بين الأقوام، يقول لا تنقلوا لي أشياء، ما أريد يكون في قلبي ضغينة على حذيفة، لا تنقلوا لي أشياء، لأنه يستنكر على الناس، هذا فقه الصحابة. فأوتي يا حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذب. شوف النمامين موجودين اللي ينقلون الكلام بين العلماء وبين طلبة العلم وبين الناس حتى يفسدون العلاقة بين الناس، ففي ناس هكذا شغلهم، هو موجودين نشوفهم نحن الآن أمام عيوننا يعني، وفي تجارب الحياة يأتي وينقل فلان وكذا، وينقل بين طلبة العلم بين المشايخ بين العلماء كلام فلان كلام فلان حتى يغر. ما ليش تنقل؟ أنت تريد الحق أسأل العالم، ما عجبك روح أسأل عالم ثاني، لكن لا تنقل، لا تقول قال فلان وقال فلان ورد فلان لا، هذا ما ينبغي. لكن لو حصلت من بعض الناس طالب العلم والعالم لابد يكون على فقه، ما يحمل على صاحبه، ينهى هؤلاء عن نقل الكلام، ينهاهم لا تفعلوا هذا الشيء. واضح؟ هذه قصة فيها فوائد كثيرة. قال أكره أن تكون ضغائن بين أقوام، سلمان يقول ما أريد يكون ضغينة بيني وبين حذيفة. فأتي حذيفة قيل له أن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، شوف الكلام. فجاءني حذيفة فقال يا سلمان، الآن سلمان يقول جاءني حذيفة، الآن حذيفة وصلت أخبار ناس نقلوا له أشياء عن سلمان، فقال يا سلمان، ابن أمي سلمان كان غضبان حذيفة، ما في واحد اللي راضي يقول مثل هذا الكلام، يا فلان يا ابن أم فلان، ها يا عبد الله يا ابن أم عبد الله، يذكر أمه إلا واحد زعلان يعني. المهم فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة، رد عليه بالعدل بالعدل، الآن غضب سلمان، فقال لتنتهين، قال يعني ادرك عنك تذكر أشياء للناس ما يستوعبونها، صح أنت معك حديث ما، لكن في من الناس ما يسيئون الفهم، انتهي عن هذا، اترك عن هذا الشيء، أو لا أكتبن فيك إلى عمر، هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا عمر من المؤمنين يحل كل المشاكل، فلما خوفته بعمر تركني خلاص راح يعني، تركني وراح عني. يقول سلمان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا، أنا أن يروي الحديث يستشهد بالحديث، يقول أنا الذي فعلته، أنا أبقى بشر إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن آدم من ولدي آدم أنا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا من ولد آدم، يعني أغضب وأزعل وأنسى مثل غيري بعض الأشياء. فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها علي صلاة. فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شخص بعينه مثلا أو سب شخص بعينه، لا ما كان صلى الله عليه وسلم. لكن أيما هكذا قد يحصل في سنة من السنوات، قد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا، يقول أيما عبد من أمتي، يعني يدعو الله عز وجل يا رب أيما عبد من أمتي أنا لعنته سبيته يوم من الأيام في غير حقيقته في غير كنهه في غير حقيقته في غير لا يستحق اللعنة، ما لعنت واحد لا يستحق اللعنة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لعن أقوام، ما اللهم لعن رعل وذكوان قبيلتين ارتكبوا إثم عظيم، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة في القنوت قنوت النوازل، دعا عليهم لعنهم لأن جريمة ارتكبوها. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أظهروا الإسلام، قالوا يا رسول الله أرسل لنا من حفظ القرآن من علماء يعلمونا، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من حفظ القرآن من الصحابة، 70 قتلوهم أول ما وصلوا غدروا بهم قتلوا 70 من الصحابة، فغضب صلى الله عليه وسلم ولعنهم لأنه كانوا يستحقون اللعنة. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم أيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه في غير حقيقته، يعني لعنت واحد ما يستحق اللعنة، سبيت واحد ما يستحق، اجعلها عليه صلاة، اجعلها عليه مغفرة ورحمة. واضح؟ هذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مثل ما أشرنا حديث صحيح وفوائده كثيرة. كم دقيقة عن هذا؟ دقيقتين. دقيقتان انتهينا من هذا الحديث. طبعا الحديث فيه فوائد، في مناقب لبعض الصحابة، في عدم عصمة الصحابة الذي حصل بين حذيفة وسلمان، في أيضا الرجوع إلى ولي الأمر، قال خوفته بعمر، قال تنتهي أو لأكتبن فيك إلى عمر، في الرجوع إلى ولاة الأمر إذا حصل خلاف بين الناس، الرجوع إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه. نسأل الله يفقهنا وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.